يخص ضمن ورقة العمل الجزء الثاني من عدها عم بتقول وكذلك أكتب أشعار في وصف دار المنشورات العلمية نوضح للناس أهدافنا السامي في خلق الإيجابي وزرع القيم لدى الناس جميعا. هذا فوق الممتاز، أنا أدعمك فيه بشدة وبشكل مطلق حبيبي هشام، بشكل مطلق. أنا بدي إياك مع الأخذ من الاختبار، أنت في شغلة يعني في شغلة أنت مو منتبه لها. هي عم بتقول أتمنى أن أنشر هذه القصائد في 99% ربحية أولا، وكذلك أكتب في 1%، مش بكثرة. حبيبي هشام، نحن ننتهج منهج العدالي، إعطاء كل ذي حق حقه. يعني حتى أنت لما بتكتب بالمجلة اللي هي راح تعطى مجانا للتحميل، أنت إلك كمان فيها أرباح. عم تعرف من وين عم تجي الأرباح؟ نحن حتما راح ندخل إن شاء الله، بنفتح شو بنسميه، بنفتح يعني باب الإعلانات للشركات وللجهات العلاقة مشان ينشروا داخل المجلة المجانية داخل مجلاتنا. يعني راح تكون عندنا إن شاء الله واردات مالية في داخل المجلة، ونفس الضوابط المالية اللي بتنطبق على 99 تنطبق على 1%. يعني لما بتدخل عندنا نحن أرباح بالمجلة، هلا مو في عندنا مصاريف، أكيد أنا راح أحط تمويل لهذه المجلة، تمام؟ في ضوابط مالية بنطلع قديش المصاريف، وأنا أصر على أن تكون المصاريف بأقل مستوياتها مشان الأرباح تكون أعلى، لأن بالنتيجة أنا وأنت مستفيد وكل أعضاءنا مستفيدين، تمام؟ هذا متفقين عليه. أنا بدي تكون أقل درجة، أقل من 1%. 100% ما فينا نحطه 0%. أنا عن نفسي أرغب يكون 0%، لكن مستحيل يكون 0%. لكن فينا إن شاء الله تعالى بتعاضدنا وبوضع خطط محكمة وبالتزامنا بسياقات العمل بنحط المصاريف تكون أقل من 1%، منشان إحنا أرباحنا تكون أكثر من 99% إن شاء الله تعالى، اللي يطب بجيبي أنا وبجيبك أنت وبجيب جميع أعضائنا في دار المنشورات العالمية من أخوتك وأخواتك، يكون إن شاء الله أكثر من 99% من الأرباح بما فيها 1%. 1% إحنا إن في أرباح يا هشام، لأنه راح بنفتح نحن باب الإعلانات، خاصة أنا راح أستخدم علاقاتي الموجودة مع التجار أصحاب الشركات اللي بنشتغل معهم أو اللي إحنا على علاقة معهم في الهيكل العمل الإبداعي وشركة أسمري، ونفتح باب واسع كمان اللي بده يعلن كمان في داخل المجلة وداخل مجلاتنا بيدفع فلوس إعلانات، هذا إعلان، وكمان يعني في صفحة كاملة في مثلا يعني إعلان مبوب صغير، إعلان أشكال الإعلان، وبالتالي أسعاره اختلفت. هذا كله مصدر دخل إضافي لنا. هذا من وين عم يدخل؟ على 1%. 1% يا هشام، يعني أنا وأنت وكل أخوتك وأخواتك في دار منشورات العالمية كمان إن أرباح إن شاء الله تعالى من 1%، وكمان تنطبق عليه نفس الضوابط المالية في 1%. وضحت لك الفكرة يا هشام؟ وضحت لك الفكرة؟ لأن نحن عم ننتج منهج عدالي، أنا بدي أفتح مصادر دخل متعددة إلي ولإلك أنت، إلي ولإلك. يعني شو؟ يعني أنا المبدع وأنت المبدع، أنا المبدع وأنت المبدع، أي شخص فينا نحن دار المنشورات العالمية. فالواحد بالمية ليش أنت بتقول ما بدك تكتب بيه بكثرة؟ لا تتوقع أنه أنا لما بقول للتحميل المجاني إن هو مجاني لنا كذلك، لا لا، هو للناس مجاني، للناس مجاني، ما عم يدفع فلوس، بس بال99% عم يدفع فلوس. وضحت الفكرة؟ أما 1% هن الناس ما عم تدفع فلوس، نحن ما بدنا إياهم يدفع فلوس بال1%، لكن نحن بنطلع فلوس من داخل المجلات تبعنا، مجلاتنا، من خلال الإعلانات اللي راح بنجيبها كلياتنا عم نشتغل فيها، كلياتنا، مو بس أنا وأنت أو المسوقين الإلكترونيين موجودين عندنا، كلياتنا بنشتغل، وكمان عم تعتمد عليها فيها نقاط تفاضلية. وضحت لك الفكرة يا هشام؟ فأنت لما بتكتب بال1% كأنك أنت كتبت بال99%، ولما كتبت أنت بال99% كأنك أنت كتبت بال1%. هي بالنتيجة من هون عم بتحصل فلوس، من هون عم بتحصل فلوس. أنا وأنت وكل أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمية بال99%، ومن 1% عم بنحصل فلوس إن شاء الله تعالى وبشكل مستمر مدى الحياة، وفق الضوابط اللي راح تعلن بشكل كامل على منصتنا إن شاء الله لما بيكتمل بناها، مشان تعرف اللي هي طبعا تعتمد بشكل يعني مقارب وليس بشكل 100% على منهجية توزيع أموال الاستثمار في الهيكل للأعمال الإبداعية والشركات الإسماعيلية، يعني مقاربة وليس مطابق بشكل 100%، لأنه في روابط من عدها كيف بنطلع الفلوس الاهتلاكات، كيف بنطلع نسبة معينة لنا للدار مشان ندعم خططنا الاستراتيجية المستقبلية، لأن في شغلات كثير كثير كثير بتخدمنا. وضحت لك الفكرة يا هشام؟ وضحت لك حبيبي؟ وضحت لك؟ أوكي، مشان تعرف أخوك رافع كيف عم بيفكر خارج الصندوق. راح أكمل لك بهذا الموضوع اللي هو وصف دار المنشورات العالمية، أكمل لك بالتسجيل اللاحق.